طيب ده محل اتفاق. انما كلمه لا لا يقول بالمدح والذم في العاجل ازاي ننفع؟ لا طب اقريها لي تاني كده يا فاطمه عشان زملائك كمان يتحروا هذه المساله. ان العقل لا دخل له في اثبات الاحكام الشرعيه ولا في تعلق المدح والذم للافعال عاجلا. لا دخل له في اثبات الاحكام الشرعيه، خلاص انه ده محل اتفاق. كملي. ولا في تعلق المدح والذم للافعال عاجلا. لا هنا بقى نقطه خلاف. انت مقتنع بالعباره دي؟ لا لو زي حضرتك ما قلتها لا. ما هي ده الواقع يا بنتي، هي ده الواقع. وده يا شباب من الأمور اللي عايزين نحررها لأنفسنا في الكتب بين الفرق وتبادل الاتهامات بين الفرق وبعضها. تاني، هذه العبارات الدقيقة عايزين نحررها لأنفسنا عشان نفهم موقف كل فرقة من القضية اللي هي محل الخلاف وموقفها من المدرسة اللي هي بتخالفها في الرأي. ولذلك بنجد الردود على الأدلة ردود واهية، ردود واهية. ها لسه عندك ايه كمان عايزة تقوليها يا فاطمة؟ خلاص؟ طيب دي من القضايا اللي جميع الطلبة الإجباري مكلفين ببحثها، وقد يأتي فيها سؤال في الامتحان، قضية التحسين والتقبيح. لا الاختياري يفهمها وملوش دعوة بها. الطلبة الاختياري احنا قلنا كتير الكلام ده يا ابني، قلنا كتير الكلام ده الله يهديك. الطلبة اللي دخلوا الآن عايز واحد منهم لو سمحت يجيني هنا الاختياري ده الكشف الأسماء، يمر عليهم يمضى عليه العدد. احنا دي خامس محاضره يا شباب. انا عندي الاسماء بتاع المحاضرات السابقه مكتوبه، لو سمحت كل واحد يعمل علامه صح من اول الخانه الاولى بعدد المحاضرات اللي حضرها فقط ولا يتزين، لان لو لقوا عدد زياده واسمه مش مكتوب في الورق اللي قبل كده هيتاخد منه موقف. الاسماء عندكم. عايز حضرتك يا دكتور، احنا هل ممكن نستثني المحاضرتين الاولانيين لان الجدول لم يكن منضبطا؟ عشان كده هتلاقي الحضور مش موجود فيه. طب بس اديني العدد اللي انت حضرته وبعدين نتفاهم في هذه المسائل. ما سجلش اسمي في الاجباري يا دكتور. اجباري؟ ما سجلش اسمي بس. انت اجباري؟ اه بس دخلت متاخر. طيب. سجل دكتور. الاسبوع القادم يا شباب مين اللي معانا؟ موضوع كام ولا؟ طيب. في الموضوع اللي احنا درسناه النهارده يا شباب التحسين والتقبيح، قد يعبر عن هذا الموضوع بالسؤال الآتي: هل المعرفة عقلية ولا شرعية؟ ويبحث الموضوع تحت بند المعرفة، وتقرأ في الكتب المعتزلة يقولون إن المعرفة عقلية والأشاعرة يقولون إن المعرفة إيه؟ شرعية. وقد يبحث تحت عنوان التحسين والتقبيح، مفيش فرق بين الاثنين الا العناوين فقط. والإجابة عن السؤال ان احنا نحرر لنفسنا في هذه القضية رأي كل مدرسة بالإجابة على هذه الأسئلة. سين واحد، هل قال المعتزلة ان العقل يقول بالثواب والعقاب لو لم يرد شرع؟ وتديني الإجابة من كتب المعتزلة وليس من كتب الأشاعرة، وتديني المرجع ورقم الصفحة. الكلام ده للطلبة الإجباري. هل قال الأشاعرة بأن الأشياء في ذاتها ليس فيها لا قبح أي صفة ذاتية، ليس فيها صفات ذاتية؟ تجيب لي الإجابة وتديني المرجع والصفة. هل الأشاعرة يقولون بنفي الصفات الذاتية في الأفعال؟ ها هتديني إجابة ورقم الصفحة. يا شباب أنا بعلمكم الآن لما تيجي تكتب بحث للماجستير منهجك يبقى إيه؟ لا تنقل الرأي فريق من كتب فريق آخر، لا تنقل رأي المعتزلة من كتب الأشاعرة، ولا رأي الأشاعرة من كتب مين؟ المعتزلة. سؤال ثاني، ما دليل المعتزلة على صحة رأيه؟ وما دليل الأشاعرة على صحة رأيه من كتبهم؟ كيف تنقد دليل المدرستين؟ وما هو رأيك الخاص؟ وما دليلك؟ ده المنهج يا أولاد في كتابة الرسائل العلمية. ما نقلش وأقول والسلام عليكم ورحمة الله، ما ينفعش. تاني، هنقل رأي المدرستين ودليل كل مدرسة، وحط دليل المدرسة دي قدامي ودليل المدرسة دي قدامي ورجح. ده في التحسين والتصليح يا دكتور؟ في أي قضية. في أي قضية. في أي قضية. ده منهج علمي عام. في أي قضية أحط دليل ده ودليل ده قدامي. وبعدين في مشكلة لازم تتنبهوا لها يا أولاد، كل مدرسة تدلت على رأيها بآية من القرآن الكريم، هل تتوقعوا أن الآيات يضرب بعضها بعضا؟ لا. كيف فهم المعتزلة دليلهم وكيف ردوا دليل الأشاعرة؟ وده قرآن وده قرآن. وكيف فهم الأشاعرة دليلهم وكيف ردوا دليل مين؟ المعتزلة. وإزاي ترجح بين الدليلين وتدين رأيك أنت ودليلك على رأيك؟ ده منهج كتابة البحث العلمي خاصة فيما يتعلق بكتب علم الكلام والعقيدة. الكلام اللي بقوله يصلح يا مولانا على التحسين والتخفيف، ويحسن على الذات والصفات وعلاقة الصفات بالذات وأفعال العباد والمعرفة والصلاح والأرض. كل قضية أنا مشكلتنا الآن يا أولادي، الكلام ده قلته مع الطلبة بتوع الدبلوم من سنتين، كيف نحرر الآراء للفرق علشان نقف على الأرضية سليمة. هل قرأوا الآيات القرآنية بآثار من الرسول ولا قرأوها بآثار من المذهب؟ كيف طوعوا الآية لرأي المذهب بدل ما يطوعوا المذهب لنص الايه؟ الآية. دي مشكلة عايزين نحلها الآن، لأن ده المدخل الوحيد يا أولاد لرفع الخلاف بين المسلمين. ده المدخل الوحيد لرفع الخلاف بين المسلمين. ولقين الطالب اللي قلت له اقرا لي فصل، يعني لخص الفصل الخاص بقراءة علم الكلام قراءة مقصدية. معايا يا عبد الله ولا نايم؟ فاهم الكلام اللي انا بقوله؟ كل فريق يستدل على رأي آية قرآنية واحيانا بحديث من الرسول. طب كيف فهم هذه الآية؟ وكيف رد الآية التي استدل بها الفريق الآخر؟ ما يقال على هذا الفريق يقال على الفريق الآخر. وبعدين احط الآيتين قدامي واشوف فهم المدرستين لهم، وكيف نتج عن فهم المدرستين ان الايتين يضرب بعضهما بعضا؟ ازاي ارد ايه من القران الكريم بناء على راي مفكر؟ لا، افهم الايات في ضوء سبب النزول وفي ضوء ما ورد عن الرسول عليه الصلاه والسلام بسبب هذه الايه وفي ضوء دلاله اللغه الالفاظ اللي فيها الايه القرانيه الكريمه. نعم، معايا يا شباب؟ طيب، ده بالنسبة للبحوث الخاصة بالطلبة الإجباري، وده المنهج اللي تكتبوا به بحثكم واللي هتقدموه كجزء تمهيدي. انت يا أولاد نظام جديد في الماجستير ولا قديم؟ جديد. فبحثكم للماجستير تسير على هذا النحو، لا تنقل وتسيبني وتمشي، لا تجيب لي الدليل وتناقشه، تقبله او ترده وتدي لي دليلك. اذا كان في موقفين رافض ومؤيد تجيب لي الموقفين ودليل الموقفين ومقارنتك بين الاثنين ورايك انت ايه، علشان كما قلت نحرر هذه المسائل في هذه القضيه. اخواننا بتوع الاختيار يشرفونا ولا لسه؟ نعم. طيب بيجي اسئله كتير جدا من ليه؟ احنا قلنا عندنا كتب هنلخصها بالنسبه للبتوع الاختياري، وده بحث اعمال السنه بتاعه. قضايا العقائديه اللي هنتكلم فيها قلنا هي الشفاعه والمعجزه والعصر. طيب دي قضايا بتهم يعني طلبه الاختياري، وهي اكثر اهميه للبتوع الاجباري لان دول هيتخصصوا. وظن احنا اتكلمنا عن واحده من الاثنين او من الثلاثه اللي هي اتكلمنا عن ايه يا شباب؟ عن الشفاعه. طب تلاحظوا معايا ان الثلاث مسائل دول متعلقين بايه؟ بالنبوة. قضايا الثلاثه متعلقه بالنبوة، والنبوة في حد ذاتها اولاد هي مشكله المشاكل. ما موقف العقل من قضيه اثبات النبوة او رفض النبوة؟ طبعا بعيدا عن التعريفات الاصطلاحيه، ما هو النبي او من هو النبي، ما هو الرسول ومن هو الرسول، ما الفرق بين النبي والرسول، ده كلام اظن لكم يعني اكبر ان احنا نتوقف قدامه انتوا عارفين. انما المشكله في اثبات النبوه، هل المعجزه في حد ذاتها مدخل لاثبات النبوة في البشر، ولا لا تكفي أن تكون مدخلا لإثبات النبوة؟ أنا عندي في الساحة الثقافية في هذا الموضوع بالذات يا شباب مدارس فلسفية، وعندي أديان سماوية. عندي مدارس فلسفية وعندي أديان سماوية. المدارس الفلسفية بعيدا عن الأديان لما درست النفس الإنسانية بعيدا عن الوحي بعدا كاملا، وجدت أن النفس الإنسانية في علاقتها بالعالم وما يجري في العالم والإجابة على السؤال التعليلي لوجود العالم على مستويات، في مستوى من النفوس استطاعت ان تسخر الجوارح، ومن الجوارح او من الجنود التي سخرها الله للنفس اللي بنسميه العقل، بحثت هذه القضيه بحثا بعيدا عن الوحي، وقالت ان النفس الانسانيه يمكن ان تستشرف ما وراء حجب المحسوسات أمورا. يمكن أن ترى في هذه الأمور إجابة على الأسئلة الماورائية التي تبحث ما وراء الحس، ما وراء المحسوسات، في خالق ولا لا، في بعث ولا لا، في علة للوجود ولا لا. هذا النوع من الإحساس أو من تسخير النفس لجنودها في البحث الماورائي بنسميه معرفة إشراقية. معرفة إشراقية، تعيش النفس مراحل من الرياضة، مش الرياضة البدنية وإنما الرياضة الإيه؟ وصل الرسالة ولا لا؟ هذا النوع من التريض النفسي والعقلي يشرق على النفس الإنسانية بمجموعة من المعارف قد ترتضيها وترتضي إجاباتها في تعليل وجود بدءا ونهاية وتعليلا. ده بنسميها معرفة إيه؟ إشراقية. هذه المعرفة الإشراقية قال بها من لم يؤمنون بالأديان، لكن شغلتهم قضية البحث المعرفي عما وراء العالم. شغلت بها مدرسة الفلسفة الإسكندرانية قبل الميلاد، وفكرة المدرسة أو مدرسة الإسكندرية تولد عنها ما يسمى بالفكر الغنوصي أو الليبوس، اللي هي الكلمة الماورائية، وتكون من هذا وذاك مذهب يسمى المذهب الإشراقي في المعرفة، لا يقول لا بوحي ولا بنبي، ولكن أشرقت نفسه بهذه الألوان من المعرفة أن وراء العالم، سميه على الآخر، سميه الله، سميه خالق، سميه مشهد، لكن يرفضون قضية الإيه؟ الوحي. هذا المذهب ترجم إلى اللغة العربية وقرأه أفراد الفلسفة المشائية الإسلامية، الفارابي، ابن سينا، وأيضا قرأوا نظرية أرسطو في النفس، ويمكن قوة من هذه النظرية هوات في الفكر الفلسفي المشائي رسالة لابن رشد اسمها رسالة ضميمة في العلم الإلهي. مجمل هذه الآراء ترى أن النفس الإنسانية يمكن أن يفيض عليها من ما وراء الحواس. ممكن أسمي ما وراء الحواس بقى العقل الفعال، أو نظرية العقول العشرة، أو نظرية الفيض. المهم يفيض على النفس، ليس من الوحي الذي جاءت به الأديان، وإنما لون من الإشراق الذاتي للنفس عن طريق التريض، فتلتهم أو تقترص من هذه الإشراقات لونا ما من المعرفة بما وراء المحسوسات، تستلهم منها علما بالبدء وعلما بالنهاية وعلما بتعليل وجود. المعرفة دي تسمى معرفة إيه؟ إشراقية. قال بها ابن سهروردي المقتول، قال بها الفارابي، قال بها ابن سينا. ولذلك إذا صفت النفس ووصلت إلى هذا المستوى عندهم يمكن أن يفيض عليها من العقل الفعال ما يفيض على الرسول بالوحي المسمى جبريل، وكانت النبوة عندهم مكتسبة. أنتم معايا يا شباب ولا لا؟ النبوة عندهم تسمى النبوة إيه؟ وليست وهبا ولا عطاء من الله سبحانه وتعالى. دي المدرسة تسمى المدرسة الإيه؟ الإشراقية. وبيندرج تحت هذا بقى تفسيرهم للرؤى، تفسيرهم للأحلام. وإذا تدرج في التطور إلى أعلى يفيض ما يسمى، ما مش عايز استخدم كلمة وحي الحقيقة، وإنما لون ما من المعرفة بما وراء الحواس. ده يخالف تماما ما عليه الأديان السماوية الثلاثة. ليه؟ لأن النبوة في الأديان السماوية الثلاثة وهب وعطاء من الله سبحانه وتعالى يصطفي لها من يشاء من عباده. وده فرق أساس يا شباب بين مفهوم النبوة في الأديان ومفهوم النبوة في الفكر الإيه؟ الفلسفي الإشراقي بالذات. نبوة مكتسبة، وهنا نبوة إيه؟ وهب وعطاء من الله سبحانه وتعالى. معنى إن النبوة مكتسبة إن أي واحد منا ومنكم لو يعني تغير ووصل إلى مرحلة معينة يمكن أن يتنبأ ويمكن أن يدعي. الكلام وارد، وأكثر من هذا بعضهم ادعى أن الحكيم والرسول يأخذان من معدن واحد، بل ادعى بعضهم أن الحكيم يأخذ من حيث يأخذ جبريل مباشرة بلا واسطة، أما النبي أو الرسول فلا يأخذ من هذا المنبع إلا بواسطة مين؟ جبريل. دي نقطة أحب يعني الاختياري والإجباري يعرفوها، لأنها تتعلق بالسؤال عن ظهور أو عن ظاهرة الإلحاد قديما وحديثا. معايا يا شباب؟ طيب، دي نقطة مهم إن احنا نتعرف عليها مع بعض. نقطة تانية، المعجزة على يد الرسول عليه الصلاة والسلام أمر خارق للعادة، إنما قد يأتي الكاهن والساحر والمشعوذ أمور خارقة للإيه؟ كيف نفرق بينهم؟ ها؟ ما هو الفرق؟ نعم؟ ادعاء النبوة؟ لا، الأمر ده بيحصل في الحقيقة، لو ليس خيالا. ليس خيالا. النبي يدعي أنه نبي ويقول آية صدق كذا، أما الولي لا يقول أنا ولي وآية صدق أني يخلق العالم. طب البهاء قال إن نبي و نعم تفضل. المعجزة تأتي على يد نبي وبقصد التحدي وتكون موافقة لما تحدى به وأن تكون مقرونة بادعاء النبوة، وتأتي موافقة أو مصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما ادعى. دي أمور يا شباب، علشان أولا عايزين نؤمن إن السحر الكهانة والشعوذة موجودة قبل الإسلام وبعد الإسلام وما زالت موجودة، لكن الفرق الأساسي يا شباب بين معجزات أو آيات الرسول عليه الصلاة والسلام وبين فعل الساحر والشاعر والكاهن والمشعوذ أو الشاعر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينسب إلى نفسه فقط أنه فاعل المعجزة أو أتى بها من عنده. أنتم معايا يا شباب ولا لا؟ لم ينسب الرسول، أي رسول، إلى نفسه أبدا أنه هو فاعل المعجزة ولا أتى بها من عنده، بخلاف الساحر والكاهن فإنه ينسب فعله إليه لا نفسه، إليه هو. لما كانوا بيطلبوا من الرسول آيات كان بيقول لهم إيه؟ الآيات عند الله. أولاد حد شيء حافظ خالص يعني حافظ القرآن؟ ويسألونك عن الروح والروح من أمر. لا، لما كانوا بيطلبوا منه الآيات كان بيقول لهم إيه؟ ما يكون من الآيات بآيات إلا بإذن الله. ده كلا رد الرسول على من طلب منه أن يأتي بمعجزة، قال لهم لا، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فليست المعجزة فعلا للرسول، وإنما هي فعل إلهي يظهر الله على يمين الرسول عليه الصلاة والسلام، بخلاف السحر والكهان والشعوذة، فهي فعل بشري يدعيه الساحر أو الكاهن أو المشعوذ إلى نفسه ويدعي بها أنه في طبقة أو على درجة أعلم ممن يخاطبهم به، عكس قضية النبوة والرسالة. نعم. لو ادعى أنها من عند الله هو الساحر أو المشعوذ، يأتي الفارق التالي. إنما فهمنا الفرق ده؟ نعم. آه. في نقطة بدرسها. قضية المعجزة ليست فعلا للنبي وإنما هي فعل إلهي خارق للعادة. كلمة العادة عايز أوضحها لكم شوية، لأن العادات أولاد تختلف من بيئة إلى بيئة ومن مستوى علمي إلى مستوى علمي آخر، هي في الواقع خارقة للقانون الكوني. المعجزة هي في كتب علم الكلام خارقة للعادة، وهم فاهمين العادة إنها خارقة للقانون، إنما إحنا لما بنقول كلمة العادة، العادة عندنا تختلف من بيئة إلى بيئة، لا، هي خارقة للقانون الكوني. ولو استقرأنا آيات الأنبياء الحسية والمعنوية نجد أنها كلها خارقة للقانون الكوني، وكل خارق للقانون الكوني هو بالضرورة خارق للعادة. لكن ليس كل خارق للعادة يا أولادي خارق للقانون الكوني. عصا موسى جماد لكنها تحركت وأكلت ماء أمامها، ده خرق للعادة وخرق للقانون، مش كده ولا لا؟ ولذلك أول من آمن بموسى مين؟ لأنهم علموا أن ما مع موسى ليس من جنس ما معهم. عيسى عليه السلام أحيا الموتى وأبرأ الأكمة والأبرص، العادة في الطب أن الطبيب غاية أو قصار عمل أنه يشفي المريض، عيسى لم يشفيه فقط وإنما إيه؟ أحياه، ده خرق القانون. محمد صلى الله عليه وسلم سبح الحصى في يده، حن إليه الجز، أسري به، هذا خرق للقانون. لا تنسوا هذه العبارة يا شباب، اللي يستعمل كلمة العادة ويبقى فاهم معناها زي بعض أهلا وسهلا، إنما اللي يعترض يقول له العادة دي إيه؟ معنى عادتنا كذا، يبقى هي العبارة الأحكم أنها خارقة للإيه؟ للقانون الكوني. وخرق القانون الكوني يا شباب ليس بيد موسى ولا عيسى ولا محمد، وإنما هو بيد مين؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما يكون لي أن آتي بآية إلا بإذن الله، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هذه القضية على جانب كبير من الأهمية، الفرق بين الساحر والرسول. الجانب الآخر، ماضي الساحر والمشعوذ والكاهن وماضي الرسول والنبي الحال. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقفوا قدام المستغربين قال لهم إيه؟ فقد لبست فيكم عمرا من قبل. قبل ما ينبأ الرسول كان مسمى بأنه هو إيه؟ الصادق الأمين، حاله قبل البعثة، وحال الساحر والشاعر والمشعوذ معروف في مجتمع وفي بيئته، وحال الرسول والنبي معروف ويعني وظاهر في بيئته. هذان أمران مهمان جدا. معجزة ليست فعلا للرسول، وحال الرسول قبل البعثة من آياته في صدقه أو على صدقه بعد الموت. طيب، المعجزات الحسية يا شباب كانت مؤقتة بزمانها ومكانها مع الأنبياء قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك المعجزات الحسية التي أكرم الله بها نبيه في حياته. احنا معنا معجزة باقية مع الإسلام وهي الإيه؟ القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه بصرف النظر عن الإعجاز البلاغي والبياني وإلى آخره، إنما فيه إنباء عن غيب ماضي قبل الرسول. القرآن بيقول له وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وما كنت لديهم أيهم يذكر إيه، وما كنت بجانب الطور إذ إيه، وما كنت بجانب الغربي. هذا إنباء عن غيب لم يحضره الرسول، وفيه إنباء عن غيب مستقبل أشار إليه القرآن في قوله تعالى ولا تعلمن نبأه بعد حين، ولا تعلمن نبأه بعد حين، والإنباء عن الغيب الماضي والغيب المستقبل، وكان فيه إنباء أيضا عن الغيب الحاضر، هذا أمر خارق للقانون الكوني. ولذلك من صلاحية المسلم المعاصر الآن إنه يمسك قرآنه في إيده ويدعو إليه باعتباره معجزة دالة على أن ما يدعو إليه صدق وحق، بخلاف المعجزات الحسية، لأنه لا يقدر يمسك الحصى ويسبح في إيده، ولا يقدر الجزع يحن إليه، ولا يمسك إلى آخر المعجزات الحسية. دي أمور بحب أوضحها لكم في اللقاءات دي على أساس إنها مدخل للإيمان أو لقضية النبوة والحديث عن الشفاعة والعصمة والمعجزة، لأن الحديث عن الثلاثة يا شباب لا يصح إلا بعد أن نؤمن بأن النبوة واقعة وممكنة ولا لا. نعم، الورق اللي بتوقعوا عليه الشباب اللي هم الاختيار، الورق عند مين الآن؟ طب جمعه لي لو سمحت كله. طيب اللي ما عملش علامة صح قدام اسمه بعدد المحاضرات اللي حضرناها كي يكمل. نعم. معنى حسنا سيزاك. ايوه. لو سمحت يا شباب، لو سمحت يا شباب. قال ان الصدق حسن ذاته، مع ان الشرع استحسن الفسد في الاصلاح بين المسلمين بس. طيب تفضل. وكده وبس. مثلا. طيب الرسول قال للصحابي يعني ايه؟ عارف هو في غزوه قال له ايه؟ هذا ممكن يكره الله في هذا الموقف. لا، وقال له يعني يجب عنا، فان الحرب ايه؟ انت درست اصول الفقه ولا لا؟ في قاعده اولاد من قواعد اصول الفقه ان الامور بمقاصدها. انا بكذب عليك عشان اضيع عليك حق، ولا بكذب عليك عشان اضيع احقق مصلحه اكبر من هذا اللي هيحصل في الحرب. ايه هذه هي المشكله يا اولاد، ان احنا بندرس العلوم الشرعيه منفصله عن ايه؟ وده خطا كبير الحقيقه. نعم، اتفضل يا شيخ. دكتور حضرتك كنت بتتكلم عن المعجزه الان، قلت ليس يعني قلت قاعده الان بس انا مش عارف افهمها، ذكرت انه ليس كل امر خارق للعاده خارق مش عارف ايه، مش عارف افهم القاعده. طب لما تعرف اسالني انت هجاوب على حاجه مش عارف ازاي. ايوه هي دي، هي دي الاخره. بص يا مولانا، بقول بيقال ان المعجزه امر خارق للعاده. هذا موجود في الكتب وهو صحيح لمن فهم مراد المتكلم به، إنما من لم يفهم مراد المتكلم به قد يتوقف. ليه؟ لأن العادات تختلف من بيئة إلى بيئة ومن ثقافة إلى ثقافة. فأنا أرى والله أعلم أن اللفظ الأحكم أن المعجزة أمر خارق للقانون الكوني، والقانون الكوني لن يستطيع أي بشر أن يخرقه، وإنما الذي يخلق القانون هو من قنن القانون. ومن هنا تأتي كلمة أن المعجزة ليست فعلا للنبي، لأن النبي لا يستطيع خلق الإيه، وإنما هي فعل إلهي يظهره الله على يد النبي أو الرسول. وصلت يا مولانا؟ بارك الله. طيب حاضر حاضر. في نقطة ثانية قبل ما أسمع الأسئلة عايز أوضحها لكم يا شباب. من أصول أهل السنة والجماعة في هذه النقطة بالذات، يعني هي قضية ملحقة بالمعجزة أو الحديث عن المعجزة، الإيمان بكرامات الأولياء. الإيمان بكرامات الأولياء والولاية لا تكون إلا نتيجة اتباع. الولاية لا تكون إلا نتيجة إيه؟ اتباع. اتباع ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمره. الآية الحاكمة في هذا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا إيه؟ يتقون. ارتبطت الولاية في تاريخنا الصوفي بمظاهر. ارتبطت الولاية في تاريخنا الصوفي بمظاهر. إن الولي لازم له يكون له لبس معين، ويكون له طريقة معينة، ويكون للمريدين، ويعلن عن نفسه أنه هو ولي، ولازم الناس تعرف أنه هو إيه؟ ولي. الكرامة التي يؤيد الله بها الولي قد تكون يا أولاد من جنس المعجزة، قد وقد هنا للتقليل وليست للتكثير، لكن مع هذه القلة هي تبدأ من مخالفة العالم، من مخالفة ما استقر في العقل، من مخالفة ما تعرف عليه الناس. إنما في نهاية الطريق قال العلماء إنها من جنس المعجزة، يعني قد تكون طريقة للإيه؟ يؤيد الله بها وليه، وتأييد الولي بالخالق للقانون قبل ما يبقى أولاد تصديق للولي هو تأييد وتصديق لما عليه الولي من الاتباع، وده أخطر نقطة. نعم، تأييد وتصديق لما عليه الولي من حسن اتباع لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. في دائرة الولاية في كل أولا الدلالة الموالية لكلمة ولي مأخوذة من الموالاة، يعني تكرار وموالاة الله سبحانه وتعالى بالطاعة. وإذا اقترنت بالطاعة قاعدة الإخلاص وحسن النية والمراقبة لله سبحانه وتعالى وخلو الذهن والعقل والنفس من مراءاة الناس لما أنا عليه، فهمني ولا لا؟ خلو النفس أو العقل من مراءاة الناس لما أنا عليه من الطاعة، إذا خلى الفعل من هذا ولاه الله بالحرص والحفظ. إذا وليت الله بطاعته والانتهاء عما أمر بك، وخلى ذهنك من مراءاة الناس لك بحيث تفعل لله لا للناس، فوجد الإخلاص ووجدت الخشية ووجدت المراقبة. إذا وليت الله على هذا المستوى ولاك الله بالحفظ. والحفظ أول مظهر من مظاهره بين الناس أن يخشاك الناس، أن يخشاك الناس بصرف النظر بقى عن جلسك إيه، منصبك إيه، مستواك في الفقر والغنى إيه. قد تكون وأنا مؤاخذة في التعبير يا أولاد زبال في الشارع، وحين يراك الناس يجد بينهم وبينك حاجز. هذا لا يكون إلا من خشية الله في السر والعلن. فكلمة ولي قد تطلق في كتب الصوفية على من والى الله بالطاعة، وقد يطلقها البعض على من والاه الله بالحرص. أي لفظ فيهم يا أولاد مقدمة للتاني؟ من والى الله بالطاعة، يعني لا نطمع في ولاية الحرص إلا بعد تقديم ولاية الإيه؟ الطاعة. ولا تخلو هذه الأمة من النوع الثاني، لكن يبقى في مين؟ الولاء النوع الثاني يبقى في مين يا أولاد؟ قاعدة من ادعى الولاية فهو كاذب ودعي، من ادعى الولاية فهو كاذب في دعواه وولي ودعي، لأن الولي لله يستصغر في جنب الله كل ما يقوم به ويحاول أن يعني يحسس نفسه بالتقصير في جنب الله، فكيف يقول إنه ولي؟ ده مقياس نضعه قدامنا وإحنا نتكلم عن الكرامة وعلاقتها بالمعجزة والولاية ومن يدعون أنهم أولياء. وبعض الناس نخضوا المتصوفة من هذا الجانب يا شباب، وظن البعض أنهم ينقضون التصوف حين نخضوا المتصوفة. لا، تحرير المبدأ وتحرير المصطلح وفهم القضية بمستوياتها وأبعادها مهم جدا في هذا الموضوع. يبقى أنا عندي كرامة لابد أن نؤمن بها وأنها من أصول أهل السنة والجماعة، وأن هذه الأمة لا تخلو من ولي لله، لا تخلو من ولي لله. علاقة الكرامة ودلالتها على قرب صاحبها من الله دلالة أيضا على صدق ما مع هذا الولي من قدر الاتباع وصدق الاتباع لله سبحانه وتعالى، فهي دلالة على صدق الإسلام والاتباع، ويلحق بها دلالتها على أن هذا الرجل من أولياء الله سبحانه وتعالى. ده كلام أجمع عليه أهل السنة والجماعة، الإيمان بالكرامة كالإيمان بالمعجزة، لا تخلو الأمة من ولي لله سبحانه وتعالى. مش عايز أتكلم بقى عن الطرق الصوفية وما أدراك، أنتم أدرى بها مني. نعم، ده مدخل للحديث عن الشفاعة بقى والمعجزة والعصر. نعم، تفضل الأخ اللي وراني. أسمع، لا هو أنا ما أقصد الأخ اللي وراني خالص. كرامة الولاية تسري على الولي حيا وميتا، حيا فقط. الميت الميت يبقى أبا ربنا، تلك أمة قد خلت لها إيه ولكم ما كسبتم، نسأل الله أن يكون الجميع كذلك على ولاة الله. أما الحي، ما أنا قلت لك تعرف أن الولي من فعله ومن حاله وليس من مقاله، من حاله وليس من مقاله. نعم، تفضل. لا تفضل. نعم، لعل الفرق بالصور بين الأمر الخارج وخارج العادة على عيد الأنبياء، الفرق بينه وبين السحارة، الفرق الجوهري يخطب. نعم، أن الذي يجري على عيد الأنبياء حكيم حسن، بعكس السحارة يخيل كما قال ما هو الشيخ قال الشيخ قال نعم يخيل إليه نسحب. نعم، ليس صحيح وإنما تخييل. صحيح صحيح صحيح. حاضر. والله يا أخي الكريم، في علماء يرون أنه لا فرق، وأن كل نبي نبئ بشرع أمر بتبليغه أو لم يؤمر، على الأقل بيتمثله ويعتبر أنه إيه مرسل إلى نفسه بالاتباع ويرى أنه لا فرق. البعض يرى أن النبي هو رجل اصطفاه الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه بشرع وأمره بتبليغ هذا الشرع إلى الغير، ومن هنا فإن الشرع الذي أوحى إليه رسالة إلى غيره بخلاف النبي نبئ ولم يؤمر بالتبليغ. وجمهور العلماء الحقيقة يرون أن هناك فرق، النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالإيه؟ بالتبليغ. ولذلك ترك في القرآن الكريم واذكر في الكتاب مثلا كذا أنه كان صديقا نبيا وآخر أنه كان رسولا نبيا. نعم، تفضل. العمل بما أوحي إليه. تفضل. سمعت أبو جابر في الرد وجيه على نقطة التفريق بالإبلاغ أو عدم الإبلاغ بأن أحد الأمة مكلفين بالتبليغ، كذلك بالنبي. نعم، ده من الناس الذين لا يفرقون بين النبي والرسول، واللي يعني يعني كلكم راع وكلكم مسؤول وكلكم مأمور بأن يبلغ عن الله ما بلغ ربما مبلغ أو عن إيه من سنة. الاثنين أوحي إليه. لا ربما لا يكون كتابا. تفضل. ربما لا يكون كتابا وإنما أوحي إليه بشرع. أعني أوامر ونواهي. أوامر ونواهي. الكلام ده أولا موجود في الكتب مش عايز أضيع في الوقت. ومسائل خلافية أيضا. نعم تفضل. والمقدمة أهم. طبعا مقدمة أهم. ترخيص فقط قلت له ولا نعم ترخيص فقط؟ لا من السمع ترخيص فقط؟ لا وتقل قضية تعرضها لي وتقول رأيك فيها إيه؟ طيب الأمور الثلاثة اللي هي مكلفين بها الحين الكلام فيها بالنسبة للمحاضرة موجز جدا. احنا اتكلمنا عن الشفاعة مش كده يا شباب ولا لا؟ عايز اخواننا بتوع الاختيار يتنبهوا الي لو سمحتوا. وطبعا مش معنى كده ان الاجباري معفيين من الكلام، لا، لان بتوع الاختيار يسالوا كتير. الشفاعه اصلها ثابت بالكتاب والسنه. اصل الشفاعه ثابت بالكتاب والسنه، لكن الخلاف في لمن تكون الشفاعة. لمن تكون الشفاعة؟ أهل السنة والجماعة يقولون إن الشفاعة خاصية من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث الصحيح أعطيت خمسا لم يعطهن إيه وذكر من بينها وأعطيت الشفاعة. وفي القرآن الكريم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي القرآن الكريم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ده دليل ثبوت أصل الشفاعة. إنما الشفاعة للعاصي ولا للتائب، لمرتكب الكبيرة ولا لغير مرتكب الكبيرة؟ هنا محل خلاف بين الفرق الإسلامية. وبرضو يا شباب، الشباب الاختياري، أنت مطالب بنقل رأي المعتزلة من كتب المعتزلة. ما هو رأي المعتزلة في قضية الشفاعة؟ هل ينفون أصل الشفاعة؟ هل ينفون أصل الشفاعة؟ ولا يثبتون الأصل ويخصون بها المسلم الذي لم يعص الله أو العاصي التائه؟ تجيب لي رأي المعتزلة من كتب المعتزلة. الخوارج هل يثبتون الأصل ولا ينفون الأصل؟ ولندرة كتب الخوارج يا أولاد، ندرة كتب الخوارج، فنجد أن آراء الخوارج منقولة في كتب إما الأشاعرة في كتب المقالات وإما المعتزلة في كتب المقالات أيضا. يعني الشهرستاني في الملل والنحل، والإمام الأشعري في كتاب المقالات، وابن حزم في الكتاب الفصل في الملل والنحل. نقرأ الخوارج. أنا يكفيني كتاب المقالات، كتاب مقالات الأشعري. أيوة، لأنه الحقيقة من أصدق الكتب اللي بين إيدينا يا أولاد. الإمام الأشعري كان ثقة في نقله. تجيب لي رأي الخوارج في الشفاعة من كتب المقالات، وإذا كان عندك كتاب لأي واحد من الخوارج أهلا وسهلا. ليه؟ بنص على الخوارج ليه؟ لأن يتردد في الكتب يا أولاد إن الخوارج ينكرون الشفاعة. وكلمة إنكار الشفاعة كلمة مجملة. ولما الإمام علي في حربه مع الخوارج. الصحابة يسألوه احنا بنقتلهم ليه؟ هل هم كفار؟ قال بل من الكفر فروا، دي عبارة أولاد دقيقة جدا. أكفارهم؟ قال بل من الكفر فروا. أما ليه موقفهم إيه؟ إخواننا بغوا علينا، يعني لم ينفع عنهم أولاد صفة الإسلام ولم يثبت لهم صفة الإيه؟ فإذا كانوا ينكرون أصل الشفاعة وهي ثابتة بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية، هل يبقوا مسلمين؟ ده دليل على أن الخوارج الذي ينقل عنهم بهذا الإجمال أنهم ينكرون الشفاعة، نستفصل على الأقل ماذا تريد بقولك ينكرون الشفاعة؟ هل ينكرون الشفاعة أصل الشفاعة؟ ولا ينكرون الشفاعة للعاصي ومرتكب الكبيرة؟ المشهور عنهم أنهم ينكرون الشفاعة لمين؟ لمرتكب الكبيرة، ويقولون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار إذا لم يتب. وكلمة إذا لم يتب هنا مهمة جدا. طيب ماذا نفعل مع قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ وماذا نفعل في الحديث القائل شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ دي قضية الشباب اللي عليه المادة الاختياري، ده محل سؤال في الامتحان. اللهم قد بلغ. سؤال ثاني، هل ينكر الخوارج أصل الشفاعة؟ وما دليلهم على ذلك؟ أم يعني يثبتون الشفاعة لفئة معينة؟ وما موقفهم من مرتكب الكبيرة إذا لم يتب؟ وإذا تاب تدفع الشفاعة ولا لا؟ الدائرة دي يا أولاد حرروها لنفسكم، سواء كنت هتتخصص في الشريعة أو تتخصص في العقيدة، لأنها من أهم المسائل الدائرة على ألسنة الشباب برا اللي بيكفروا بعض. شفتوا أهمية القضية إيه؟ هذا الموضوع يجري على ألسنة الشباب في الخارج اللي بيرموا بعض بالكفر دون أن يحرروا هذه المسألة. لا، المسألة تحتاج إلى تحرير ودقة في استخدام اللفظ والعبارة، دقة في استخدام اللفظ والعبارة. يبقى موقف المعتزلة من الشفاعة إيه؟ موقف الخوارج من الشفاعة إيه؟ موقف أهل السنة من الشفاعة إيه؟ موقف أهل السنة والجماعة أن الشفاعة من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي للعاصي وللمذنب ولمرتكب الكبيرة وللتائب من باب أولى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمغفرة الذنب ولو كبيرة داخل في دايره رحمة الله لعباده، فما بالك بالصغائر إذا تاب المرء أو لم يتب. هناك أحاديث تقول إن من قال لا إله إلا الله مؤمن بها ومقتضاها دخل الجنة، ده معنى الحديث وليس نص الحديث. فتجيب لي دليل المعتزلة ودليل الأشاعرة ودليل الخوارج على قضية الشباب. خلاص يا شباب؟ نعم. في كتاب المقالات يا بني أيضا، كتاب مقالات وفي هذا الكتاب أيضا، وفي هذا الكتاب أيضا. نعم. أيوة سيدي تفضل. آخر سؤال معذرتك، بالنسبة لقضية الفرق بين المعجزة والكرامة، هي فقط فرق اصطلاحي يعني لكن هو المعنى واحد؟ لا، ليس فرقا اصطلاحيا وإنما فرق في الواقع. سمعت الزميل لما بيقول لك ان المعجزه مقرونه بدعوه النبوه، والكرامه ليست مقرونه بدعوه النبوه. الورقه معنيه يا شباب بتاع الاسماء، هو الورقه عند مين؟ مع الطالبه، مع الطالبه. تروحين فين؟ أنا خلصت دكتور، أنا كنت يا أولاد أنا خلصت الكلام. يا شباب يا شباب، أليس لمجلس العلم أدب؟ ايه اللي حصل في البلد؟ يعني خلي حسن السلوك يشفع لكم على الاقل، احنا بنتكلم في الشفاعة. نعم، الاخ اللي كان عايز يسال. انا اللي كنت بسال حاجة قلت عليها. حاضر، اتفضل يا بنتي. زي بعض. لا، ده كلام موجود من صوت المعجزة عند البعض التحدي. بس عايز أقول لك الحاجة يا بنتي، كلمة التحدي دي مين هيتحدى مين يا بنتي؟ أنت عارف القرآن سماها إيه؟ أنتوا معايا يا شباب ولا لا؟ سماها آية، وسماها حجة، وسماها برهان. ولما بعض العلماء استخدم كلمة معجزة أضاف لها كلمة التحدي، يعني بيعجز اللي قدامه. إنما ربنا يا بنتي هيتحدى مين ويعجز مين؟ حاشا لله. ولذلك في كتب الأوائل ده آيات النبوة ودلائل النبوة وليست معجزات النبوة. قد أكثر من واحد. القرآن الكريم مع أكثر معجزات حسية على يد موسى عليه السلام قال إيه؟ فذلك برهانان من ربك. اللي هي اليد والعصر. ما قالش معجزة. مع إبراهيم عليه السلام قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه حجة. فالقصد يا بنتي هو إثبات الصدق على يد النبي، وليس القصد إعجاز الآخر، لأن الآخر حاشا لله، حاشا لله. القصد إثبات صدق الرسول فيما بلغه عن ربه، بصرف النظر عن اللي قدامه آمن أو لم يؤمن، عاجز ولا قادر. لا، ولذلك الصدق الذاتي هو المطلوب وليس إعجاز الآخر. آية حافظ، آية وحجة وبرهان. نعم. فليأتوا، طلب منهم أن يأتوا بآية. عايزة تستخدمي التحدي استخدميه، ما بمنعكش. أنا بقول لك لا، أنا المصطلح القرآني يا بنتي عندي أدل على مراد الله من كلامي أنا. الكلمة القرآنية أدل على مراد الله من كلام آدم. ربنا سماها آية وحجة وبرهان، وسماها أيضا بينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الإيه؟ البينة. نعم، بل هو آيات بينة. نعم، تفضل. هل الولاية تنال بكثرة العبادة أم بقوة اليقين؟ الاثنين. الاثنين، الاثنين يعني ولاية لله سبحانه وتعالى بكثرة العبادة. وإذا خلت العبادة عن اليقين ما تبقاش عبادة، تبقى رياء. أبو بكر مثلا، أبو بكر بكثرة الصلاة والصيام اليقين، يقين. وابو بكر يميت له مرتبه تسمى مرتبه الصديقيه، لم ينالها احد من الامه الا ابو بكر، اسمها مرتبه الايه؟ الصديقيه. لو دكتور توضيح للمساله اللي سالتها الحالات بالنسبه لل انت اتكلمت كتير، استنى سيبني اتكلم لو سمحت. اتفضل. ايوه، وجه دلاله المعجزه على ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول فيما بلغ عن ربه. المجادل هنا يا اولاد بيبقى على مستويين، مستوى بيسال علشان يجادل، وهذا لا مجال له في هذا الحوار، لان الذي يجادل لمجرد المجادله لا يرجى برقه، ده مرض. أما الذي يسأل للعلم ولتأسيس اليقين، فمجرد لما رأى سحرة موسى أن العصا تتحرك أمامهم، وجه دلالة أن موسى صادق إيه؟ أن ما فعلته العصا ليست من جنس ما فعلته السحرة. ده الخرق للقانون، وجه الدلالة خرق للقانون. ولذلك قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وقالوا فرعون إيه؟ لما قالوا يعني إحنا اللي معاك في صورة الشهرة. المهم قال لهم لأعذبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا إيه؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من الإيه؟ البينة. نعم. خلاص هتبقى. هل لو سمحت هل من الممكن اطلاق لفظ التحدي على بعض المعجزات دون البعض؟ زي بعض. زي بعض. استخدم التحدي، استخدم المعجزه، يعني ليس هناك حظر. بس انا ببين لك ايه؟ تحرير مصطلح القران عن المصطلحات اللي استخدمها بعض العلماء للدلاله على هذا الموضوع. يعني اقصد ان مثلا لا بس في تعريف مثلا في غالب كتب اهل العلم نعم وتحدى الله به العرب وعلى صحيح صحيح صحيح وارد وارد. بس انا عايز اقول لك ان استخدام كلمه تحدي في جانب الله سبحانه وتعالى ما استخدمهاش القران، وانما بين هذا بيانا للناس. هذا بيان للناس. خلاص يا شباب. نعم. ليه؟ الزملاء قالوا خلوها اول مايو زي بعض، ما عنديش مشكله يا شباب، بس الجدعان شد حيلكم شويه لو سمحت. شكرا يا شباب. اتفضل دكتور. دكتور اتفضل. بس دلوقتي في بعض المناصب الحكوميه اللي هنا برضه من امر الكرامه الخارج نرد عليهم. اه